تفسير الآية 13 من سورة الجن، يقول تعالى: وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى آمَنَّا بِهِ، فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا. أي ونحن عندما سمعنا القرآن العظيم الذي فيه كل الهدى لكل خير وسعادة في الدنيا والآخرة، صدقنا به وبما فيه وبأنه من عند ربنا بلا أي تردد أو شك. فأي أحد يصدق بوجود ربه، أي مربيه وخالقه ورازقه وراعيه ومرشده لتمام الخير والسعادة في دنياه وأخرى، فهو لا يخاف حتما أبدا أي بخس أي نقص في أجره من خير الله وإسعاده له في الدارين، على قدر تمسكه وعمله بأخلاق الإسلام، ولا يخاف أي رهق أي إرهاق وذلة فيهما. فالقوي المتين سبحانه هو حافظه ومقويه ومعزه وميسر له حاله ومسعده. وهذا يعني ضمنا أنه من لا يؤمن فهو في خوف حتما، حيث هو معرض لكل نقصان من الخير والأمن والسعادة ولكل رهق في الدنيا والآخرة. وفي هذا ثقة تامة من الجن في عدله التام سبحانه وفي تمام السعادة لمن يتمسك ويعمل بكل أخلاق القرآن. فالبشر إذن أصحاب العقول أولى بذلك.